يعني تجد مثلا الخوارج لهم اسم يعني يعني اهل السنه ما يعني ايه او مول الخوارج يتعرف طائفه معينه القدريه طائفه معينه اما اهل السنه فهم ايه وفي حقيقة السنة نسبتهم إلى السنة نسبتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام نسبتهم إلى السلف ما لهمش نسبة إلى إمام معين إنما إمامهم نسبتهم إلى إمامهم من محمد صلى الله عليه وسلم نسبتهم إلى سلفهم الصالح من أئمة هذا الدين ومن الصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين ليست لهم بدعة معينة يعرفون بها أو اسم يتسمون به غير إيه غير ما يسمون إلى إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام. معنونا بكده أن الأمة لا تجتمع ولا يمكن أن تجتمع إلا على المنهج الحق منهج أهل السنة والجماعة لا يمكن للأمة أن تجتمع إلا على ذلك إلا على الحق لأنه لا تجتمع الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على إيه على ضلالة ولا تجتمع على باطل مش كده لا يمكن أن تجتمع على ضلالة ولا يمكن أن تجتمع على إيه على باطل يبقى لن تجتمع إلا على الإيه إلا على الحق أين الحق منهج النبي عليه الصلاة والسلام منهج الصحابة منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الصحابة إلى من بعدهم لو منهج أهل السنة والجماعة فلا يمكن أن تجتمع الأمة ولا أن تتوحد ولا أن تتفق كلمتها إلا على هذا المنهج منهج النبي عليه الصلاة والسلام منهج أهل السنة والجماعة فده الصفة الأولى أنهم أهل السنة والجماعة وأنهم الفرقة الناجية المنصورة الناجية في الدنيا وفي الآخرة الناجية في الدنيا ناجية من البدع والضلالات ناجية في الدنيا من عقاب الله وسخطه لأنهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم المستنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وناجون في الآخرة من النار يعني ما قلنا إنه هو يموت على التوحيد على العقيدة الصحيحة ما قالوا في النهاية إلى ليه إلى الجنة أصابه قبل ذلك ما أصابه لكن ما قالوا دائما في النهاية إلى ليه ما قالوا في النهاية إلى الجنة طالما مات على التوحيد الخالص طالما مات على الإيمان المنصورة هي نجية نجية في الدنيا من البدع من الضلالات من المنكرات نجية من السخط والعقاب نجية في الآخرة من النار وهي منصورة أيضا في الدنيا نصر حجة وبيان أو نصر سيف وسنان حجة وبيان يعني لا يمكن أبدا أن يناظر أحد من أهل السنة أحد من أهل البدع إلا ولا بد أن يكون النصر لمن لأهل السنة ليه بقى عشان بعرفوا الكلام كويس يعني ولا عشان هم يعني ناس عندهم نصح لأنهم إيه لأنهم على الحق ودائما الحق في الحجة لابد أن إيه أن ينتصر ففي الحجة والبيان هم منصورون وكذلك بالسيف والسنان يعني دايما أو بالاثنين أو بهما معا في أوقات كثيرة كان أهل السنة نصر حجة وبيان نصر سيف وسنان طبعا في آخر الزمان قبيل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام حيكون النصر الاثنين نصر الحجة وبيان نصر السيف والسنان يعني حين تعود الخلافة ويقوم للمسلمين ويكون للمسلمين خليفة ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام هكون لأهل السنة النوعين من النصر وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك فهذه الطائفة الناجية المنصورة طيب هو لماذا اختار هذا الاعتقاد ولماذا دان بهذا الاعتقاد ولماذا يعلمنا إياه ويذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك لنا البحث عن هذه الواحدة إنها هي عشان لا تحصر إنما وضحها ووضح صفتها أوضح من الشمس في ربيعة النهار فقال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي اللي كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة هي دي الفرقة الإيه هي دي الفرقة الناجية هي دي الفرقة المنصورة هي دي الفرقة التي تجمع الأمة هي دي الفرقة التي تجتمع لها الأمة وتنصر بها الأمة وهي أهل السنة والجماعة

هذا الامر ده امر دين، ده امر جنة ونار، امر نجاة. فلا بد ان ممن تتعلم منه ومن تاخذ منه ومن تصاحبه ومن تدرسه ان يكون على الحق، نكون على الصواب. وقال ايضا قال مالك بن انس: من لزم السنة وسلم منه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وان كان له تقصير في العمل. وقال فضيل بن عياض: اذا رأيت رجلا من اهل السنة فكأنما ارى رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا رأيت رجلا من اهل البدع فكأنما ارى رجلا منافقا. وقال ابن عون: عند موتي السنة السنة، يعني الزموا السنة، اوصيكم بالسنة واياكم والبدع. ظل يقول ذلك حتى مات. وقال احمد بن حنبل: مات رجل من اصحابي فروي في المنام فقال: قولوا لابي عبد الله، يعني قولوا لاحمد بن حنبل، عليك بالسنة، فان اول ما سألني الله سألني عن السنة. وقال ابو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق، ويقال الاعتصام بالسنة نجاة. وقال سفيان الثوري: من اصغى باذنه الى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل اليها، يعني وكل الى البدعة. وقال داود ابن ابي هند: اوحى الله تبارك وتعالى الى موسى بن عمران: لا تجالس اهل البدع، فان جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون اكببتك في نار جهنم. وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فاني اخاف ان تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل ايضا: من احب صاحب بدعة احبط الله عمله واخرج نور الاسلام من قلبه. وقال ايضا: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره، يعني امشي السكة. وقال: من عظم صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام، ان المبتدع دول ايه؟ منهج غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم، غير منهج الاسلام، منهج غير منهج الاسلام. فاللي يعظم صاحب بدعة او يحميه او غيره فقد اعان على هدم الاسلام. ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما انزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض: اذا علم الله من الرجل انه مبغض لصاحب بدعة غفر له وان قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمارئ صاحب بدعة الا نفاقا. يعني صاحب السنة ده ما يمارئش صاحب بدعة الا اذا كان في نفاق يعني. ومن اعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه ايمانا، ومن انتهر صاحب بدعة امنه الله يوم الفزع الاكبر، ومن اهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة. فلا تكن صاحب بدعة في الله ابدا. يعني هو كل هذا الكلام كان يعني بعضه في نوع من التشديد شوية، لكن هذا في بيان خطورة ايه؟ خطورة مجالسة ومصاحبة اهل البدع. هذا التشديد من ائمة السنة لمجالسة اهل البدع لخطورة البدع، خاصة البدع الاعتقادية طبعا، خطورة هذا الامر وخطر البدعة على ايه؟ على قلب الانسان، لانها مهلكة، لانها كل هذه البدع بدع ايه؟ يتبع يعني اصحابها من الفرق الايه؟ فرق النارية، من الفرق النارية. 72 هذه كلها في الايه؟ كلها في النار، وان كان طبعا لا تعني الخلود في النار، يعني كما سياتي ان شاء الله بالتفصيل ان بعض اصحاب هذه البدع هم ضلال فقط، ضلال فقط. لان زي ما قلنا هذه البدع جزء منها ليس الكفر، جزء منها ايه؟ كفر، يعني اذا كان بيعتقد على اصل كفر او غيره. فالمقصود ان هذا التحذير الشديد جدا من اهل السنه لخطوره البدع على الدين، لخطوره البدع على الامه، لخطوره البدع على قلب الانسان. لذلك لا تصحب صاحب بدعه ابدا ولا تستمع اليه. ما تقولش طبعا هشوف كلامه يعني صح ولا غلط، لا، ما تشوفش. من ادراك ان البدعه دي مش هتنقرح في قلبك،